الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم جميعا ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا والحكم بطاعته والحذر من معصيته ومخالفة أمره. ثم اعلموا أيضا إياه وإياكم أن الله جل وعلا له في خلقه شؤون يقلب الليل والنهار يعبر هذا ذاك ويعبر ذاك هذا في حلقة متتابعة بقضاء محكوم قدره رب العالمين. يأتي الليل ثم يعقبه نهار ثم يأتي النهار فيعقبه ليل وتمر الأيام سراعا حتى يكون القضاء الذي قضاه الله جل وعلا على جميع ما خلق وهو الذهاب والزوال. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حتى هذا الزمان الذي يعيشه الناس يأتي سريعا ثم يمضي سريعا. وها هو الشهر الكريم والضيف النزيه الذي كنا قبل 30 ليلة نتلقى التهاني بقرب غدوره ونسأل الله جل وعلا العون فيه والتوفيق على الصيام والقيام. ها هو قبل ساعات قليل مضى حيث رحل في علم ربنا جل وعلا وكتب فيه على العباد ما قدموا إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فيا ليت شعر من المقبول فنؤنيه ومن المحروم فنعزيه. كان السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاه يجتهدون بالعمل اشد الاجتهاد ثم اذا انقضوا منه سال الله جل وعلا التمام والقبول. قال علي رضي الله تعالى عنه وارضاه كونوا بقبول العمل اشد اهتماما منكم بالعمل لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين. وقال عطاء الحذر الاتقاء على العمل ان لا يكون لله. وقال ابن دينار لان اكون اعلم ان الله قد تقبل مني مثقال حبه من خردل احب الي من الدنيا وما فيها لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين. وكان علي رضي الله تعالى عنه وارضاه يخرج في اخر ليله من رمضان ثم ينادي فيقول يا ابن شعري من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. نعم فها انتم عباد الله قد صمتم 30 يوما وقمتم 30 ليلة ونصرتم انفسكم بين يدي ربكم جل وعلا شاهدين للرحمه والمغفره والعفو والعتق من النار. فيا هل ترى هل قبلتم ام لا؟ فينبغي ان يكون هم المؤمن بعد ان من الله جل وعلا عليه من تمام العمل ان يسال الله جل وعلا القبول ولو سيده واحده لان القبول علامه كون العبد من المتقين انما يتقبل الله من المتقين. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى ان السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا يجتهدون قبل رمضان بستة اشهر ان يبلغهم الله جل وعلا رمضان، ثم يجتهدون بعده بستة اشهر ان يتقبل الله منهم عملهم، فتكون السنة عندهم كلها رمضان. الامر الثاني الى الله ان يعلم المسلم ان العمل ليس له اجل دون الموت. قال الحسن رحمه الله ليس لعمل المؤمن اجل دون الموت، كما قال ربنا جل وعلا لنبيه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي الموت. فليس لعمل المؤمن اجل دون الموت، فهو يتلقى بين عباده اخرى وطاعه اخرى حتى ياتيه الموت على ذلك. فليست العباده مقصوره على يوم بعين او شهر بعين، بل ان المؤمن الصادق، وشأن المؤمن الواعي ان تكون طاعه ربه جل وعلا مقصوبا له طيله عمره ومده حياته، حتى ولو كان العمل قليلا. يقول عليه الصلاه والسلام احق العمل الى الله ادومه وان قل. وكانت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول اذا عملت عملا لزمته اي حافظت عليه ورافقت عليه. فلا يعقل ان يتوجه المسلم لربه في شهر دون شهر كما هو حال بعض الناس اهداهم الله، فاذا ما دخل رمضان امتلأت المساجد بهم يحافظون على الصلوات ويقرؤون القران، فاذا من قضى رمضان تركوا فيا ويل هؤلاء. اما علموا ان رب الشهور كلها واحد وانه على اعمالهم وعلى قلوبهم واهوالهم رقيب مطلع مشاهد؟ فرب رمضان هو رب شوال ورب غيره من الشهور. اننا لا نعبد زمانا انما نعبد رب الزمان، فان الزمان يرحل ويبنى ولا يعود، اما رب الزمان هو الحي القيوم الباقي فلا يزول ولا يعود، سبحانه كل شيء هالك الا وجهه. فاجعل طاعه ربك جل وعلا شعارك طيله حياتك، ولا تهجر ولا تهجر ما بداته مع ربك في هذا الشهر الكريم والموسم الكريم من طاعته جل شانه. الى لقاء في اول رمضان كنا نتدارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت مرده الجن وصفدت الشياطين فلا يخلصون الى ما كانوا يخلصون اليه في غير رمضان. فاذا انقضى رمضان لا ينبغي ان تنطلق الشياطين من اغلالها لتوسوس الناس وتفسد عليهم قلوبهم ودينهم واخلاقهم ومعاملاتهم ويصدونهم عن دين الله جل وعلا وعن طاعه الله جل شانه. فاتق الله ولا تفسد ما بيضت به صحيفتك، واعلم بان رمضان الذي مضى قبل سرعان قد لا ياتي عليك مره اخرى الا وانت في رداد اموال. وقفه رابعه اخي المسلم، ما استفاد الناس من رمضان؟ نعم، هل استفاد المسلمون من شهر رمضان لزوم تقوى الله جل وعلا اذ هي الغايه العظمى من مشروعية الصوم؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل استفدنا تقوى الله جل وعلا من صيام شهر رمضان؟ هذه التقوى التي تحجزنا عن محارم الله جل وعلا وتجعل ربنا قدرا في قلوبنا فلا تتعدى حد الله سبحانه جل شانه. فإذا من قضى رمضان وكأن شيئا لا يعنيهم. هل استفدنا الصبر من شهر الصبر من شهر الصيام والقيام وتخلقنا بالاخلاق الفاضله؟ اذ ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الصيام جنه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث هذا الشهر سلامة الصدر ونقاء السريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من سره ان يذهب كثير من وحى صدره فليصم شهر الصدر وثلاثة ايام من كل شهر. ووحى الصدر ما يكون في الخلق من الغل واليقظ والحسد. النبي عليه الصلاة والسلام ارشدنا الى ان صيام شهر الصبر وهو شهر رمضان وصيام ثلاثة ايام من كل شهر يذهب وحر الصبر. ورمضان فرصة لسلامة القلوب وصفاء النفوس واعتلاف الكلمة على من هل سواء. هل استفاد المسلمون بشهر رمضان ان يكونوا امة واحدة على منهج واحد؟ اذ انهم التزموا بامر اله واحد. امرهم جميعا بالصيام في وقت واحد والافطار في وقت واحد. وامروا جميعا بقراءة كتاب واحد خلف امام واحد. ونحن امة واحدة. هل استفاد المسلمون بعد ذلك ان يكونوا على منهج واحد وعلى سبيل واحد وعلى طريق واحد وعلى جماعة واحدة وعلى حزب واحد وعلى قلب واحد؟ فلا يكون احزابا متناحرة ومللا متناحرة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ان هذه امتكم امة واحدة واقربكم واعبدوه. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. فهل استفاد المسلمون هذه المعاني الجليلة من هذا الشهر الكريم؟ اذا كان اعداء الاسلام الذين هم من عباد السلطان يريدون ان يحرقوا المصاحف على ريح كما يزاع ويشاع، ماذا يضيرنا ذلك؟ اذ اننا حرقنا القرآن في قلوبنا فلم نتأدب بآدابه في معاملاتنا بالاحكام التي تجري بيننا. هل يضرنا ان يقوم فرق مهين نكرة لا قوام له عند الناس اجمعين ان يحرق مصحفا او يحرق مصاحف الدنيا باسرها؟ والله لن يضر ذلك دين الله شيئا بقدر ما يضره نحن المسلمون الذين جعلنا كتاب الله وراءنا ظهريا ولم نتأدب بآدابه ولم نحتجم اليه في احكامنا ولم نتخلق باخلاقه. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. من اولى بنا ثم الاولى بنا ان ننظر الى مكاننا من كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم قبل ان نخاطع عدونا. لابد ان نخاطع شهواتنا ونخاطع اهواءنا ونخاطع الاخلاق السيئه والمعاملات الفاسده التي اتصف بها كثير من المسلمين بدلا من الجعجعه فيما لا فائده منهم ولا مصلحه من ورائه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يهديني واياكم سواء السبيل وان يجعلنا من اهل القران وان يمن علينا بالقبول والرحمه والمغفره انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول ما سمعتم استغفر الله انه كان غفارا. الحمد لله الصادقين ومن اصدق من الله قيلا الهادي الى سبيل ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. احمده تعالى واشكره واتوب اليه واستغفره انه كان بالمؤمنين رحيما. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه من سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيما نرى فاذا كان شهر الصيام والقيام قد انقضى فان الصيام باب مفتوح فليس مقصورا على صيام رمضان. قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حث على صيام ثلاثه ايام من كل شهر كما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه وصيام الاثنين والخميس. وحق الصيام الى الله صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. ومن لم يستطع الا ان يصوم ثلاثه ايام فيجعلها الايام قيض وهو خير منحنه. واذا كان شهر نزول القران قد انقضى ان المؤمن يرتبط بكتاب ربه جل وعلا في كل يوم، فاجعل نفسك وردا من كتاب الله جل وعلا تقراه حتى يصبح الله جل وعلا قلبك وذريتك. واذا فعل الصيام قد انقضى في شهر هذا الشهر الكريم، فان النبي عليه الصلاه والسلام صح عنه في حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك عباد الله ان صيام رمضان يعدل صيام 10 أشهر فالحسنة بعشر امثالها، وصيام 6 أيام يعدل صيام 60 يوما اي شهرين. فمن صام رمضان واتبعه ستا من شوال كانما صام السنة كلها. واكثر اهل العلم على مشروعيتها واستحبابها، فينبغي على المسلم ان يحرص على صومها. وصيام 6 عباد الله ليس مقصورا على النساء الكبار كما قد يظن بعض الناس، بل هو مشروع لجميع الناس. ومن صامها في سنه لا يلزم ان يصومها في السنه التي تليها الا اذا اوجبه الانسان على نفسه بنفسه ولم يرد في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام. ويجوز للمسلم ان يصومها متفرقه ولا يلزم ان يصومها متتابعه، وان صامها متتابعه فهو حسن، وان صامها متفرقه فهو حسن. ومن كان عليه القضاء من رمضان فالاولى ان يقدم القضاء قبل ان يصوم 6 أيام من شوال حتى يصدق عليه انه صام رمضان واتبعه 6 من شوال. وسال الله جل وعلا التوفيق والقبول، ثم صلوا وسلموا على هذا النشيد والصراط المنير كما امركم بذلك اللطيف الخبير. فقال ربكم قولا عظيما: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الاولين، صل على محمد في الاخرين، صل على محمد في الملأ الاعلى من يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. دمر اللهم اعداءك اعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في بلادنا وبلغ امورنا خيارنا. اللهم وفقنا رضاك واجعل عملنا فيما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا قوي يا عزيز يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. عباد الله، ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ليعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. استووا المقيم صفوفا وتراصوا. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. استغفر الله